كذبا وهراء يا أمي، إن قالوا بأننا قد متنا مقتلنا حياة يا أمي، لو أبصرت ما أبصرنا لم أشعر ألما يا قلبي، قفوت رفعت إلى ربي، رحلت من الدنيا بسلام لدار زينها لعل. ما هذا قصص من أحلام، أو طيفا قد مر بأوهام، أماه إني الآن أطير، كفي دمعاتك لست حسير، بيتي قنديل منه أطير، ورضا مولاي علي وفير، بالله أجيبيني أما أيبكى من لبى مولاه، أم يبكى من أعرض وعصى. قتلي مفتاح لحياتي، أعطيت نعيما لثباتي، ما أجمل حال الشهداء، روضات نعما سعدائي، مرزق يا أمي بنعيم، فرحين بروضات كريم. حور يا أمي تناديني، وأقول بشوق طميني، وتقول تعال وتعطيني عشقا وغراما ترويني. آه لو علمت دا نفسي، في الدنيا لما صبرت تمسي، رفاقي لا خوفا أبدا، لو أبصرتم متم كمدا، نعيم لا يخطر في بال، قد فاق أماني الخيال، واجتازت عابير الأقوال، وتناهى أوصافا وجمال. كذبا وهراء يا أمي، إن قالوا بأننا قد متنا مقتلنا حياة يا أمي، لو أبصرتي ما أبصرنا.